وانا نفسي يا معلم اتعلم ليه لما بشوفك بتوه، يمكن عشان قلبك منجايا وخدك ما شفتش اخوك، مش عارفة بقى ركز يا عم انجز وتعالى اواه يا واد انت رسيني ده انا وديني يا شيخ ما بناه.